حازم أبو غزالة عم بيقول هون إنه ذكروه بالتلفزيون ومدحوه، هو رجل ضال يسكن في الأردن يدعي المشيخة والتصوف، له كتاب اسمه الغزاليات، يقول في هذا الكتاب الردة عن الشيخ أشد من الردة عن الدين، فهو كافر ملعون. هو رجل خبيث معروف في الأردن، له أتباع يتبعونه على الجهل، له كفريات كثيرة، لكن هذه من أظهرها وأشنعها عند الناس. يقول الردة عن الشيخ أشد من الردة عن الدين، يعني مثل رجب دين، هذا يشبه رجب دين في بعض النواحي، فهذا كافر يجب أن يحذر منه. اسمه حازم أبو غزالة،